لا وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت أبدا، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الكريم، سبحان ربي الحليم، سبحان من هو بحال العباد عليم، سبحانه وتعالى، عفوك ورضاك يا رب، يا أنت العليم بحالي، أنت العليم بحالي، أنت العلي. فلا تخيب سؤالي فلا تخيب سؤالي فلا سألتك العفو عن اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا حيث لا أم ترجى في النجاة ولا أب يرجى في القيامة حيث لا أم ترجى في النجاة ولا ذلك الكرة بالعظام وواجبا بدن الجسم إليك منك المأرب. الصلاة والسلام عليك. يا رسول الله

برضو عايزين تقول لنا بعض خواطرك اثناء زيارتك للمصطفى صلى الله عليه وسلم. تبقى خواطر كلاميه مش انشاديه. خواطر كلاميه المره دي بس. الحقيقه انا اذكر ما لا ينسى ابدا انه في عام 76 كنت بحج. وكان الحرم انذاك بيغلق بعد صلاه العشاء. الحرم النبوي. فكان الحرم المكي ما بيغلقش. لا الحرم النبوي. وانا الحقيقه كنت مشتاق ان انا يعني لا ما كنت مشتاق ان انا يعني استضاف من حضره النبي ليله كامله. فكان معايا في الوقت ده حلمي امين صلح امين ملحن والاستاذ فهمي عمر، وكنا عاملين جلسه في فندق من الفنادق جلسه دينيه. وفوجئنا يعني انا طلبت من الله الحقيقه، لانه يعني هي بدايه القصه وكانت حطول شويه صغيره. كان لنا اخ اسمه نبيل عاد، قلت له كلام، قال لي انا هخليك ان شاء الله تبيت ليله في الحرم، بس تعالى هنصلي المغرب ونروح لبعض ائمه الحرم نستشيره او نستاذنه. انا الحقيقه وانا داخل زحمه وعمال اخوض في الناس، فقلت لا والله ان كان الرسول يريد ذلك فبها ونعمه، انا مش هروح الحقيقه يعني لحد. فاحنا صلينا العشاء وروحنا، وكان معانا الاستاذ سهم عمر ولعله يذكر هذا. وفوجئنا بانه الحاجة نظير العدل بتقول لنا الحرم من الليالي مفتوح لحد الصبح بامر من الملك. فخرجنا على طول وبيتنا في الحرم في الليله دي، فده كانت يعني نعمه كبيره من الله، ولا انسى هذا ابدا. استضافه كانت استضافه كريمه من حضره مولانا المصطفى، نسال الله ان يعيدها يا رب العالمين. تختم لنا بقى لقائنا. فرح الزمان اليوم حان الموعد. فرح الزمان اليوم حان الموعد. عادت لنا ذكرى اللهم صل